إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي محمد من الدقهلية، يقول في رسالته: بينما كنت أصلي في المسجد لاحظت أن أحد المصلين يمسح وجهه عقب انتهاء الإمام من دعاء القنوت، ونهاه جاره في الصلاة، واختلف الناس في ذلك، وأريد معرفة الحكم الشرعي. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى جواز مسح الوجه والكفين عند الدعاء، ومحل استحباب مسح الوجه بهما في الدعاء بشرط أن يكون ذلك خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فلو استحب مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء. وسدل الفقهاء على مشروعية استحباب مسح الوجه بالكفين بعد الفراغ من الدعاء خارج الصلاة بما أخرجه الترمذي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث الشريف يدل دلالة واضحة على أن مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء خارج الصلاة، كما يدل الحديث الشريف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، وفي ذلك رد على الذين يمنعون الناس من رفع اليدين عند الدعاء، ويريدون أن يمنعوا الناس أيضا من مسح الوجه بالكفين عند الدعاء، مع أن هذا أمر ثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه. إذا كان هذا الأمر ثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم فضيلة الدكتور، إلى ما استند هؤلاء الذين يمنعون الناس ويحرمون مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء؟ هؤلاء في الحقيقة لم يطلعوا على الأدلة التي استند إليها فقهاؤنا وعلماؤنا الأجلاء التي تثبت مشروعية مسح الوجه بالكفين، بل جاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية ما نصه، قيل: مسح الوجه باليدين ليس بشيء، وكثير من مشايخنا قالوا به، وكانوا يمسحون وجوههم بأكفهم، وهذا هو الصحيح، وفي ذلك ورد الخبر. ولهذا لا يجوز لنا أن نختلف في مثل هذه الأمور التي لا تتعلق بأمر واجب هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أحمد نون من دمنهور، يقول في رسالته: توفي أخي وكان متزوجا ولديه طفل، وبعد عام من وفاته تقدمت للزواج من أرملته حتى أحافظ عليها وعلى طفلها، ولكنها رفضت وقررت الزواج من شخص آخر، إلا أن المشكلات كثرت بينها وبين زوجها، وعرفت أنها تريد الانفصال، وأرسلت لي مع أحد أقاربي بأنها توافق على الزواج مني بعد طلاقها، وأنا الآن أشعر بعدم الأمان أو الثقة فيها، فماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا مانع شرعا من أن تتزوجها بعد طلاقها، حتى ولو سبق لها أن رفضتك زوجا لها، إذ الذي يبدو لي من الرسالة أنك ما زلت متعلقا بها رغم زواجها من غيرك، وشعورك بعدم الثقة أمر طبيعي. لذلك عليك ألا تستجيب بسرعة إلى رسالتها بأنها توافق على الزواج منك، وإنما عليك أن تنتظر فترة من الزمن حتى تتأكد من صدق رغبتها في الارتباط بك، وبعد هذه الفترة يكون من حقك أن تتخذ قرارك إما بالزواج منها أو بالابتعاد التام عنها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها رغبت في الزواج باعتباره المنهج القويم بين الرجال والنساء في هذه الحياة، إذ كان من مقتضيات الإعمار في الأرض استمرار التناسل وكثرة الذرية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالزواج بين الرجل والمرأة. ولذلك كان من أغراض الزواج تكوين الأسرة والتناسل ودوام العشرة بين الزوجين واشتراكهما وتعاونهما في أمر المعيشة وفي تربية أولادهما. ولذلك كان لعقد الزواج أهمية خاصة وأثر كبير في حياة كل فرد وفي مسيرة الحياة الإنسانية على الأرض، حتى جعل الله تعالى الزواج من آياته ومن نعمه على خلقه. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. وعلى وجه الإجمال فإن الزواج هو النظام الذي شرعه الله وارتضاه لخير الإنسانية ولمصلحة المجتمع البشري. وقد جرت الأعراف بين الناس على أن الأخ إذا مات وترك زوجة وطفلا أو أطفالا فإن الأهل يفضلون أن يتزوج أخ الزوج من زوجة أخيه المتوفى صيانة وحماية لأولاد أخيه من الضياع بسبب فقدان الأب، أو بسبب الخوف من زواج الزوجة بعد ذلك من شخص غريب عن أولادها. ولأن زوجة الأخ هنا الذي توفي أخطأت وتريد الآن تصحيح خطئها، فلا مانع من ذلك شرعا، وعلى الأسرة أن تساعد في حصول ذلك للمصلحة التي تترتب على هذا الزواج لجميع الأطراف. في بعض الحالات يا دكتور تكره زوجة المتوفى على الزواج من شقيق الزوج الذي قد لا يكون في بعض الأحيان كفؤا لها في التعليم أو العمر، فما حكم ذلك؟ اشتراط أن يكون الزوج كفؤا للزوجة أمر له مغزى عميق، هو أن عدم التكافؤ بين الزوجين يؤدي في الغالب الأعم إلى عدم التوافق بينهما وإلى كثرة الخلافات التي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة الزوجية، ومن ثم حدوث الطلاق والانفصال. والكفاءة حق للزوجة ولأهلها، فإذا تنازلت الزوجة عن حقها ورضي الأهل بذلك كان العقد صحيحا شرعا وترتبت عليه كل آثاره. وبما أن الزوجة قد أعلنت موافقتها على الزواج من شقيق زوجها المتوفى فإن ذلك يعد دليلا كافيا على حصول الكفاءة بين الزوجين. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.